الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ثواب قيام الرجل في الصف في سبيل الله. قال الله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مقام الرجل في الصف في سبيل الله أفضل عند الله من عبادة الرجل 60 سنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب، أي بطريق بين جبلين، فيه عيينة من ماء عذبة، تصغير عين بمعنى المنبع، فأعجبت، فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما. ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ أغزوا في سبيل الله. من قاتل في سبيل الله فواق ناقة، أي الوقت الذي يكون بين الحلبتين، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. وعن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان في الرباط، أي كان في الحراسة في سبيل الله، ففزعوا إلى الساحل، أي من كان معه في الرباط خرجوا إلى الساحل، ثم قيل: لا بأس، فانصرف الناس وأبو هريرة واقف. فقال رجل: ما يوقفك يا أبا هريرة؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود.